والوقوع في الحرام بلاء عظيم، ومن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يصبر وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، لأن البلاء إذا حل بالعبد فليس هناك أحب إلى الله منه من أن يصبر ويرضى عن قضاء الله وقدره. وجاءت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبشر من صبر عند البلاء، فكما أن البلاء يكون في الجسد يكون أيضا في الأرض، ولذلك ابتلى الله عز وجل البلاء بالأرض حتى أنبياء الله، فموسى عليه السلام تكلموا فيه وقالوا إنه آدم إنه خصية واحدة، كما ثبت في الصحيحين أن الله عز وجل ابتلاه بكلام بني إسرائيل فيه فقالوا إنه آدم، فذهب لأنه كان لا يغتسل معهم فقالوا لا يغتسل معنا إلا وفيه عيب، فاختلقوا هذا العيب وركبوا منه. وهذا نسأل الله السلامة العافية ابتلاء من الله عز وجل للذين في قلوبهم مرض، ومن أراد أن يعرف سلامة قلبه ومرضه فالقلب يمرض فيما بينه وبين الله ويمرض فيما بينه وبين الناس، فللقلب أمراض، فللقلوب أمراض في حقوق الله عز وجل ومحارمه، وللقلوب أمراض في حقوق المسلمين وواجباتهم. فإذا وجد نفسه لا يرعى التهم وإطلاق التهم بإخوانه فهذا مرض في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. وبين الله عز وجل أن القوم الذين هم قوم بخت اليهود والعياذ بالله أن الله أحل عليهم سخطه وغضبه بسبب أذيتهم للناس، فأوذي عليه الصلاة والسلام فقلنا أنه آدم، فشاء الله عز وجل أن ينزل ويغتسل وأمر الله الحجر أن ينطلق بثيابه، فأصبح موسى يركض وراء الحجر عاريا أمام الناس. وهذا ابتلاء، يعني لا يعلم أحد أنه سيخرج من الدنيا ما دام عنده إيمان دون أن ينحف ودون أن يؤذى ودون أن يبتلى، وتجد من عنده ضعف إيمان إذا ابتلي بمثل هذا المصائب طاش عقله وذهب عنه رشده، فأخذ يسب ويشتم ويضيق على نفسه ويكبر عيشه فيزداد ضيقا إلى ضيق، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعله السخط، فيضيق على نفسه، وهذا من علامة الخسران، حتى إنه والعياذ بالله تزني امرأته ويطلع على جناها فيتكلم فيها ويفضحها ويشهر بها ويغتابها بذنوب وسيئات قد تنهي صلاته وصيامه والعياذ بالله، فيجمع الله له بين مصيبتين، بمصيبة بأهله وأذيته لها بعد وقوعها في هذا الحرام. لكن إذا صبر وتجلد، ولذلك كرم الله الصبر بالتقوى، والتقوى حفظ اللسان حفظ الجوارح والأركان حفظ الجنان، فإذا ابتلي من ابتلي بمثل هذا الإيمان فإنه يوصى بالصبر، فالأئمة والخطباء وطلاب العلم والعلماء والموجهون والأصدقاء والقرناء عليهم إذا اطلع على مثل هذه الأمور أن يثبتوا من يبتلي بها، لأنه ليس هناك فرج أقرب من فرج الله من ثبت وصبر وصابر وراغب. ويوصل الإنسان بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإن قصتها من أعظم القصص عبرة وعظة من قوة إيمانها وثبات جنانها وصدق التجائها إلى ربها، حتى إن الله جاءها بالفرج من حيث لم تحتسب وقالت ما كنت أظن أن ينزل الله في القرآن، فأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، حتى إن من كمال إيمانها وتوحيدها ويعني تعظيمها لله سبحانه وتعالى تعظيم الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مؤمن، لما قيل لها اشكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا والله بل أشكر الله، فابتدأت بشكر الله قبل شكر أي أحد، لأن مرت عليها ساعات وأيام وقاست وعانت وليس معها إلا الله وحده، حتى أنها رضي الله عنها وأرضاها لما عظم البلاء وجلست عند والديها جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس وتسهل كما في الصحيح، وقال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، انظروا كيف الرحمة واليسر، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، وليس ما تعلم من الشرك وليس بعد الكفر ذنب، ومع ذلك أمر الله المشركين أن يتوبوا إلى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فهذه رحمة الله الواسعة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، قصة فيها عبرة للزوج وعبرة للزوجة وعبرة لأهل الزوج وأهل الزوجة، سلوى بالمؤمن

ظن المؤمنون المناس لما نزلت في أبي أيوب وأم أيوب لما قيل لهم وقالهم الخبر بتهمة عائشة رضي الله عنها فرعوها استبعدوا ذلك ورفعوها رضي الله عنها وهي أهل لذلك عن هذه التهمة. فيقول الله عز وجل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. أولا ظن المؤمنون وصفهم بمن أهل الإيمان، فلن تجد شخصا يبرئ سمعه ويبرئ لسانه عن أعراض المسلمين وعن الطعن في الناس إلا وفيه الإيمان، يرجع ويجبر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يهز سلوك الإنسان شيء مثل الخوف من الله ومراد الله سبحانه وتعالى والإنصاف على أجله. بأنفسهم أولا ظن المؤمنون وصفهم بمن أهل الإيمان، فلن تجد شخصا يبرئ سمعه ويبرئ لسانه عن أعراض المسلمين وعن الطعن في الناس إلا وفيه إيمان، يرجع ويذكر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يهز سلوك الإنسان شيء مثل الخوف من الله عز وجل ومراقبة الله سبحانه وتعالى والإنصاف والعدل، لأن الشخص كما لا يشد أن يظلم لا يظلم الناس. فتجد الشخص يخاف أن يقع في شبه حدود الله عز وجل في إخوان المسلمين، لا يأذن لسمعه ولا يأذن لسانه. فقال الله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يقع بإخوانهم، نزل أخاك المسلم منزلة نفسك التي دون جنبيك. قال ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وبأنفسهم في قول جماهير المفسرين أي بإخوانهم، كما قال تعالى لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا تقتلوا إخوانكم. شنبوهم انظر جمال القرآن وعلو هذا الأسلوب الرباني المنزل من الحكيم العليم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من أبي الحكيم الخبير، حكيم وخبير. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ونسبه عائشة رضي الله عنها قال سبحانك، وهذا شيء من الخوف من الله سبحانه وتعالى والمراقبة من الله عز وجل. فالواجب على كل مؤمن فضلا عن طالب علم فضلا عن قدوة أن ينزه نفسه عن الوقيعة في إخوان المسلمين، ولا يشك البعض لا يشعر الإنسان أن الناس مراتب، فقد يكون الشخص الذي تراه أشعث أغبر بيت مرين ليس معروفا في نسبه وليس عنده وظيفة أو مكان يتكلم فيه لأنه ضعيف فقير، فقد يكون عند الله عن أمة رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبرا. فقد يتكلم الشخص في إنسان في عقيدته أو فكره أو منهجه، نحن لا نقول لا تتكلم في من يستحق، ثم حتى الكلام وضعت الشريعة له موازين صحيحة ثابتة. قال تعالى وإذا قلتم فأعدلوا، إذا قلتم فأعدلوا العدل الذي أمر الله عز وجل به. وكان أئمة السلف يضربون في هذا أروع الأمثلة، أئمة الجرح والتعديل كانوا يتكلمون في الرجال وينقضون الرجال. حتى مر أحد العلماء رحمه الله على أحد الحفاظ وهو يتكلم في تراجم الرجال، فقال له اتق الله فلربما تكلمت في أقوام قد حقوا رحالهم في الجنة، فخر مغشيا عليه من البكاء. فمن الإمام الحافظ الذي يتكلم في الرجال خر مغشيا عليه من البكاء من هول هذه الكلمة، ما قال له أنت عدو للسنة، ما قال له أنت فلان مغناء، كان قلوبهم ترجف من الخوف. ولذلك يقولون لا يقبل الجرح والتعديل إلا من العدل الذي يعرف بالعدالة والاستقامة الأمين الذي عنده أمانة ما يخون، ما يخون للأمة ولا يخون لكل من يسمع له، ومع ذلك الخائف من الله عز وجل الذي يتمنى أنه لو كفي هذا الأمر لو لم يضطر محتاج ما تكلم فيه، فلا يتكلم تشهيا ولا يتكلم عن غرض ولا يتكلم عن حقد ولا عن حسد. فهذه كله مواضيع عامة في كل عصر وزمان ومكان، لأن واجبنا كطلاب علم وكأهل علم أن نبين للناس هذا، خاصة في هذا الزمان الذي تساهل فيه الناس عامتهم وخاصتهم، وهذا في كل زمان ومكان. إذا كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقع من باب أولى في غيره، فعلى كل حال على الناس أن يتقوا الله عز وجل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له معاذ أو إنا مؤاخذون يا رسول الله أو إنا مؤاخذون بما نقول، قال فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. حتى العيب إذا رأيته من أخيك المسلم مرغب ومن دوب لك أن تستر وهو أول ما ترى العورة من أخيك المسلم، تعلم أنك ممتشن وأنك مبتلى من الله عز وجل، يبتليك الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء. فكم من شخص عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء بحاطب بن أبي بلتعة خيانة عظمى، يعني وقت حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش أن محمدا أراد غزوها، ف فتستعد قريش قبل أن يأتيها رسول الله. هذا ما يسمى بالخيانة العظمى. يعني إيش يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكتب لأعداء الله عز وجل من المشركين أي ذنب؟ يعني بالنسبة للمسلم حينما يمالي أعداء الله إلى هذا الدرجة. فلما كتب ما كتب وبعث الكتاب وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وجاء بالمرأة من الغدير ومعه الكتاب قال ما هذا يا حافظ؟ فقال يا رسول الله إن لي ولدا ولي أهلا فأحببت أن تكون لي يدا عليهم. يعني ما فعلت هذا حقدا على الإسلام والمسلمين. انظروا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عن هجرة سأله عن هجرة الذنب واضح والخطيئة واضحة والجنون عظيمة والله نزل فيها القرآن مبصر بسماوات مع قوم مشركين كاذبين بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر تسفك في الدماء لأن قريش اتخذت الحيضة تستقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر ليس من السهولة بالمكان حتى إن عمر رضي الله عنه يقول يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال أنا لو ما شئتم فقد غفرت لكم. وما يدريك أن هذا العالم والإمام الذي تتكلم فيه بمواقف الصدق التي بينه وبين الله من أئمة السلف الدوام من العلم قد يكون غفر الله لهم ذنوبهم وأنزلهم منازل ما خطر لهم على ذلك. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يتورع وأن يحرص كل الحرص على أن يذم نفسه بإمام التقوى. وليعلم كل إنسان أن أي ناقص وعالم وخطيب ومذكر إذا ذكر ناس وقال لهم اتقوا الله فيما تقولوا في إخوانكم المسلمين أنهم يقول بكتاب الله وسنة المسلمين ما قال شيئا من عنده بالنصوص الكتاب والسنة كلها. كل أمر بالتقوى يتضمن هذا الأمر يتضمن أن يتقي المسلم أول ما يتقي فيما بينه وبين الله ثم يتقي فيما بينه وبين الناس. ولذلك قيل يا رسول الله من المسلم؟ قال من سبب المسلمون من يده ولسانه. فهذه نصوص الكتاب والسنة كلها تحذر من هذا البلاء العظيم. بمناسبة قضية القذف والخيانة الزوجية فإننا نذكر بهذا لأن ما هو أعظم منها أولى بالتأكيد عليه. وجماع الخير كله تقوى الله عز وجل وأن يعلم كل مسلم أن الله رضي له العبودية والإيمان والنصيحة والبر والإحسان وكره إلى قلبه الكفر وعبادة الأوثان وكره إلى قلبه الفواحش ما ظهر منها سواء كانت في اللسان أو الجنان أو الجوارح والأركان حتى يكون من أولياء الله السعداء. وليعلم كل إنسان أن هذه الدنيا بساعاتها ولحظاتها سيقضي منها ما كتب الله له أن يقضي. فإما أن يعيش عفيفا عن أعراض المسلمين فيعيش حميدا ويموت سعيدا ويبعث يوم القيامة وما حمل على ظهره تبعة المسلم ولا يحاسب بين يدي الله عن مسلم تكلم فيه. وإما أن يطلق لنفسه العنان فتكون منه زلات الجوارح واللسان والأركان وعندها سيقف بين يدي العظيم الديان حين لا ينفع مأم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وتنشر له كلماته ويرى أمام عينيه عباراته ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويندم حين لا ينفع الندم فيأخذ من حسناته فإذا فنيت منه الحسنات أخذ من سيئات صاحبه ثم طرح والعياذ بالله في النار. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته حتى إذا فنيت حسناته أمر بسيئات صاحبه فطرحت عليه ثم أمر به فطرح في النار. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطينا من سلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وأختم هذه الوصية بأن الأمر لا يختص بنا وأرى أنه من الواجب أن نربي أبناءنا من الصغر على العفة من كما أنه ينبغي علينا أن نحافظ على أولادنا وذرياتنا. فإن الخير في المجتمع والمحافظة على الحقوق لا يمكن أن ينتشر إلا في إصلاح الذريات والعناية بالنشأ الصالح وتعويض كل والد في بيته يعود أولاده ألا يتكلموا في الناس وأن يبتموا منهم السبيل في حفظ عورات المسلمين وأن لا يرى لابنه يوم من الأيام أن يأتي بكلمة فيها منزل لجاره أو لأخيه لقريبه حتى الأولاد بعضهم من بعض يعودهم ألا يتكلم بعضهم من بعض وأن لا يعودهم المشاعر ونقل الحديث حتى ينشأوا على سلامة وبراءة وطهر وعفة. وكذلك يرسم لهم المنهج مع النصيحة والتذكير بأن يكون لهم خير قدوة فلا يذكر عند المسلم إلا بخير ولا يذكر لهم عورات المسلمين ولا يتكلم في أعراض المسلمين مع زوجته أمام أولاده لأن هذا يرسم لهم قدوة وعندها يحمل وزره ووزره نسأل الله السلامة والعافية. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا وأن يتجاوز عنا بالله تعالى. أسألكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يفتقر اللعان إلى طلاق أم أنه طلاق دائم؟ أسألكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، إذا لعن الرجل امرأته وحلفت المرأة يفرق بين المتلاعنين فراقا أبديا فلا يجتمعان أبدا. قال سهل رضي الله عنه كما ذكر في رواية الصحيحين: مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. ولما وقعت حادثة عويمر، عويمر طلق، ولذلك عويمر بعد ما انتهى من اللعان وحلفت المرأة قال: يا رسول الله كذبت عليها من أمسكتهم، هي طالق ثلاثة، فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة في مجلس واحد. وهذا الذي جعل الشافعي يقول رحمه الله إن طلاق الثلاث بلفظ واحد سنة، فسادت الصحيح طلقها ثلاثا بلفظ واحد ولم ينكر عليه من السنة. ويقولون طبعا للجمهور جواب، والصحيح أنه بدعة كما تقدم معنا في مسائل الطلاق، لكن وقع من عظيم الطلاق، لكن وقع بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها، ولذلك وقع منه رضي الله عنه حمية بما وقع، تأكيدا على أنه صادق ولم يرد أن تبقى معه زوجه. لكن السنة أن يفرق بينهما، ليس هناك طلاق، يعني يفرق بينهما فراقا أبديا. نعم، الله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ: أحيانا يرى الجار ما يريده في بيت جاره، فهل له أن يخبر جاره أم من الأفضل أن يسكت؟ أسألكم الله. والله هذه الأمور يعني تحتاج يا إخوان فقه الفتوى، ليس كل سؤال يجاب عنه. أولا، ما هي هذه الأمور؟ وما هي الضوابط المحددة التي يمكن أن يعرف فيها أن التهمة قوية والتهمة ضعيفة؟ فصعب جدا أن تضع ضابطا، من الشريعة ما وضعت ضابطا معينا للمتردد على البيت أو أحوال البيوت بحيث يحكم أن هناك تهم قوية أو ضعيفة. لكن المنبغي على أهل العلم وأهل الفتوى أن يجيبوا عن كل سؤال بعينه. فالشخص الذي يرى شيئا يتصل بعالم وشيخ، وهذا الواجب من الأمور التي تطرأ ولها مساس في الشرع. ينبغي أول شيء نرجع إلى العلماء وأن يسألوا ويستفتوا، وإذا سئل العالم ودرس الموضوع يستطيع أن يقول هذا الأمر يسكت عليه. هذا الأمر في بعض الأحيان، مثلا بعض الأحيان تقع أمور مريبة، منها ما يمكن التحقق فيه ومنها ما لا يمكن التحقق فيه. منها ما يمكن التحقق فيه مثلا أن تكون المرأة من الأقرباء بحيث يستطيع أن يتصل عليها ويسألها من هذا الذي يدخل بيت، يستطيع أن يرسل من تثق به وتحبه وتشيله السر ترضاه فيسألها من هذا الذي يدخل، قالت هذا عام وهذا العام يأتي ويفعل كذا وكذا ويعلم كنان زوجه. ويجد أن الأمر ليس هناك أي ريبة ولا سعادة، يعني ممكن قطع الشك باليقين في بعض الأحوال، في بعض الأحيان لا يستطيع أن يتأكد هو بنفسه، مثل أن يرى الشيء ويمكنه ويسأل عليه الاطلاع عليه دون أن يسألها ودون أن يتحرى من الغيب. هذه أمور تحتاج يعني العالم لما فيه الشخص السائل يستطيع أن يسأله ما الذي رأى وما هي حدود التهمة فيما رأى، وهل المرأة يعني النساء اختلفنا، من النساء من يعرفن ولهن قدم سابقة في الخير والصلاح والبر والبراءة والغفلة والبعد عن الحرام، وبعض الأحيان لا يخشى على المرأة يخشى على الرجل نفسه، يعني الرجل فيه الفساد أكثر من المرأة، وبعض الأحيان العكس تكون المرأة فاسدة ولكن الرجل دين صالح يدعى لعمل أو شو الزوج المستاهل. هناك أمور تحتاج إلى دراسة، ليس كل شيء يعني من فقه الفتوى أن الأمور التي تحتاج إلى نظر لا يفتى فيها بالقواعد العامة، لأن الناس حتى طلاب العلم تختلف أفهامهم، فلو أعطي فيها قواعد عامة لفسرها كل شخص على حدود فهمه، وهذا ما يسمى بفقه الفتوى. فعلى العلماء وطلاب العلم والخطباء من يجهم الناس ألا يضعوا في مثل هذه الأمور قواعد عامة. هذه أحوال من المعروف الذي نعرفه على أئمتنا ومشائخنا رحمة الله عليهم أنها تبحث كل مسألة على حدة، فإذا نظر فيها العالم والشيخ

على بركات والعياذ بالله، بعضها أشد من بعض، فهناك مقاصد وهناك وسائل. فمثلا على سبيل المثال الزنا فتنة الشهوة، لكن هناك ما دون الزنا مما يفضي إلى الزنا، كالنظرة المحرمة واللمس المحرم والخلوة بالأجنبية ومحادثة النساء وإغرائهن. فقد تكون هذه الوسائل في بعض الأحيان تصل في تكرارها وتعاطيها أعظم من الزنا نفسه. فقد والعياذ بالله مثلا تكون الفتنة في الوسيلة للحرام، مثل شخص والعياذ بالله اعتاد أن يحادث النساء ويغريهن بالفساد، فلربما أغرى المرأة الواحدة فتصبح عاهرة حياتها كلها بسبب كلامه وإغراءه، فيحمل بين يدي الله وزرها ويزرع إغراءها بالحرام، مع أنه ربما لو زنى زينة والعياذ بالله لا يصل في الإثم إلى هذا الذي وصله والعياذ بالله بسبب التكرار هذه المثال. فالفتن إذا كانت الشهوات هي بركات تختلف بحسب اختلاف آثارها وما تفضي إليه من غضب الله عز وجل وسخطه. وفتنة الشبهات، فتنة الشبهات من فتنة الشهوات تشمل فتنة محبة العلو على الناس والمناصب، فتجد الشخص مثلا في وظيفته مبتلى بحب الظهور والبروز، فيظلم من تحت يده ويظلم عماله ويظلم المستخدمين. وبعض الأحيان تكون عنده فتنة الشهوة، شهوة المدح والثناء والإطراء، فيستعبد الناس ويحبهم أن يمجدوه وأن يكذبوا في وصفه وتنقيده، هذا كله من فتنة الشهوات. فهذه من فتنة الحياة، فقد تفضي الإنسان والعياذ بالله إلى سخط الله وغضبه، وإن الذنب قد يكون بريدا إلى الكفر والعياذ بالله، قد يكون صغيرا وقد يكون بريدا إلى الكفر. فلا يستهين الإنسان بالمعاصي، فإن الجبال تكون من دقائق الحقة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال عبد الله بن عباس: لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من عصيت. وأما فتنة الشبهة، ففتنة الشبهة تكون في مسائل الدين، نسأل الله السلامة والعافية، وأعظمها ما يكون في الاعتقاد من الشكوك في الله عز وجل، فيفتن الإنسان عن توحيده وإخلاص العبادة لله عز وجل، ومن ذلك الرياء في الطاعات، فتجد الإنسان والعياذ بالله يصلي ولا حظ له في صلاته ولا أجر ولا مثوبة، لأنه صلى للناس ويطلب العلم وهو يريد أمرا من الدنيا فيذهب أجره، فهذه فتنته والعياذ بالله في دينه. فالفتنة والعياذ بالله أنواع ودركات ومهلكات، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان من سنته عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بالله عز وجل فتنة المحيا والممات. من فتنة المحيا يقولون طول العمر حتى يئس والعياذ بالله يرى الإنسان ما لا يسره ويسمع ما يسوءه. يا رب يوم من بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه، يا رب يوم من بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. فكم من إنسان رأى شهوات ورأى معاصي ورأى منكرات، فمد له في عمره إلى زمان بكى على الذي قبله. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة، ما من زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تقوم الساعة. ففتنة المحيا يزداد والعياذ بالله في عمر الإنسان، فلا يزال والعياذ بالله يتهاوى في المعاصي والمحرمات، فيزيده طول العمر معصية لله وبعدا عن الله عز وجل. وهذا هو الذي عناه من الرسول بقوله: شركم من طال عمره وساء عمله. وأما فتنة الممات فإن الإنسان يفتن عند موته، ويفتن حتى إن الشيطان والعياذ بالله ربما خزله عند موته حتى يختم له والعياذ بالله بخاتمة أوليائه، وربما والعياذ بالله استزله الشيطان عند الموت. ولذلك خاف العلماء والصالحون والأتقياء من الخواتم، وسأل الله حسن الخاتمة، وسأل الله ثبات عند الممات، استعاذ به من الفتن التي تنفض القلوب خاصة لسكرات الموت، عندها يوقن الفاجر ويؤمن الكافر ويزلزل العبد، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ويرزقهم الله عز وجل من القوة واليقين. وليس هناك فيصلا في هذه الدنيا أصدق من فيصل الخاتمة، فهي التي تفصل بين الناس فيما يكون بينهم. فالسعيد يرى خاتمة السعداء، وبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. فتجد ولي الله المؤمن في هذه الدنيا أسعد لحظة له وأعد ساعة عنده إذا دنت شكرته وحانت قيامته فأذن بالرحيل من هذه الدنيا. فليس هناك ساعة أسعد من تلك الساعة، حتى إنه لو خير بين الرجوع إلى أهله والإقبال على ربه لاختار ما عند الله عز وجل على أهله وبنته. عظيم ما يجد عند الله سبحانه وتعالى من البشائر الطيبة، لأن الله يثبت بها المؤمنين. ولذلك تجد الأخيار لهم القصص العجيبة عند الموت، فتجد الشخص منهم يتهلها الوجه ويشرق جبينه ويصبح منهم من تراه والله كأنه صفحة من القمر أو كالشمس، ولقد رأينا ذلك في الرجال والنساء. وتجد منهم الأمر العجيب جدا من الثبات والسلوى والبشائر الطيبة، حتى أنك ربما جلست بجواره وأنت لا تحس أنك بجوار ميت، ليس فيه وحشة الأموات، من حسن الخاتمة من الله عز وجل. فالسلامة من هذه الفتن، من الفتن التي تكون عند الموت الزلزلة التي يزلزل فيها الإنسان والعياذ بالله. ولذلك تجد عدد الناس يزلزلون عند الموت، فتجد الشخص والعياذ بالله قدمه في الآخرة وروحه في الدنيا حاملا هم المال وهم تجارته وكيف يخرج من هذه الدنيا وكيف يخرج من شهواته، لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة، فلا يحب أن ينتقل من عنار إلى خراب. فتجده مزلزلا مشتتا، فإذا دنت حانت قيامته ودنت فكرته، إذا به لا يعرف من الذي يقول والذي يفعل، وإذا بكلامه يتغير، إذا بوجهه نسأل الله السلامة والعافية، صفحات وجهه تبدي ما في مكنون قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. وأشد الناس فتنة عند الموت الذين في قلوبهم مرض، وهم والعياذ بالله أهل الزيغ في العقائد، هؤلاء الذين يستهزئون بالدين ويستهزئون بالصالحين، أو يغضبون الله سبحانه وتعالى بالكلام في حرماته العظيمة. وبذلك نسأل الله السلامة والعافية. سب الدين، سب الله عز وجل، لا يؤمن على صاحبه سوء الخاتمة. وتجد البعض يتهكم ويسخر من القرآن ويسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء انتظر لهم عند حسن انتظر لهم عند الخاتمة، فسيعلم هؤلاء، لأن الله يقول سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والكلام في الصالحين، ولذلك أبو هريرة في القصة التي ذكرناها عن الكاتب المشهور الذي هو أبو ريا، كان يتنقص أبو هريرة رضي الله عنه يتكلم فيه، فقال بعض العلماء الأخيار يقول لما نزلت سافرت إلى بلده وشاء الله في عصر ذلك اليوم كنت أريد أن أزوره لأجل أناقشه، فشاء الله أن دخوله في سكرات الموت. قال فوجدت الرجل وهو أبيض الوجه، قال فإذا به قد والعياذ بالله اسود وجهه، وإذا به في أشد الأحوال وروحه والعياذ بالله ضيقة ونفسه شديد، وإذا به يصيح ويقول آه أبو هريرة آه أبو هريرة آه أبو هريرة حتى فاضت روحه. فالكلام بالصالحين والعلماء والأخيار والاستهزاء بأهل الطاعة هذه عواقبه وخيمة. وكذلك سب الدين والسخرية من الدين، ذكر الله الذي رحمه الله يقول عن الرجل أنه جاء من السفر وأقبلوا على المدينة وكان بحذاء وادي العقيق، فقال رجل وصلنا المدينة، فقال والعياذ بالله شقي من القوم، فقال رجل من الصالحين للمتكلم قل إن شاء الله، فقال ذلك الشقي وإن لم يشأ والعياذ بالله، جرأة على الله عز وجل، قال والعياذ بالله لا جاوز السد العقيق حتى والعياذ بالله انعطفت بهم السيارة، فكان أول من دقت رقبته هذا الكافر والعياذ بالله الذي رد على رب المشاق وإن لم يشأ، أي سنصلها وإن لم يشأ. هذه عواقب أخيمة، ولذلك لا يكشف الإنسان لا يبتلى الإنسان بفتنة الموت بشيء والعياذ بالله من سوء المعتقة والمرض في القلب. قال بعض العلماء رحمهم الله لا تعرف سوء لا يعرف سوء الخاتمة لمن صلحت عقيدته، لا يعرف سوء الخاتمة من كان صالح المعتقة يعيش في هذه الحياة قوية الإيمان بالله مخلصا لله عز وجل، ودائما الإنسان يعود نفسه أن يكون مع الله عز وجل، يخلص له ويتكلم لله يعمل لله يقوم لله يفعل لله، فإذا صارت أموره كلها لله عز وجل ثبت الله قلبه عند الله. نسأل الله العظيم قدم عرش الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا أسعد اللحظات وأعزها نحلة المصير إليه، وأن يرحمنا برحمته وأن يعمنا بوسعه ومغفرته، صلى الله عليه وسلم.